إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عن سنوات ستمر على الأمة، سماها الحبيب صلى الله عليه وسلم سنوات خداعات. فروى ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستمر على الأمة سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: التافه، التافه يتكلم في أمر العامة، التافه يتكلم في أمر العامة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، فلا أظن زمانا يطلق عليه زمن التفاهة مر على الأمة كالزمن الذي نعيش فيه. وإن أردت دليلا على ذلك فانظر وتأمل وتمعن إلى المحتوى الذي يقدم للأمة على كافة الأصعدة. تأمل على سبيل المثال إلى المحتوى التعليمي، وهذا الذي يظن كثير من الناس أنه من الأمور المطلوبة، وهو كذلك لأبنائهم وبناتهم. يؤكد مختصون مسلمين وغير مسلمين أن المحتوى التعليمي الذي موجود الآن في المدارس والجامعات هبط بمستواه عن القرن الماضي بعشرات الدرجات بالنسب المئوية. فكان الذي يتخرج فيما سبق من المدارس، وكان الذي يتخرج فيما سبق من الجامعات، يحمل شهادة ثانوية أو جامعية من الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه، إذا جلست معه تجده ممتلئا بالعلم والخبرة والأدب والثقافة، لكن سرعان ما يأخذ الآن الكثير من الناس في ظل وجود الجامعات من أجل المال الشهادات العليا ليكتب قبل اسمه دال نقطة، وإذا جلست معه تجد الكثير من هؤلاء، طبعا بين قوسين إلا من رحم الله، تجد الكثير منهم فارغا. فالمحتوى الإعلامي والمحتوى التعليمي صار في كثير من الأوقات تافها. تدخل ابنك إلى الروضات، تدخل ولدك إلى المراحل الابتدائية، تجعله يترك محاضن العلم والقرآن في المساجد. وإن سئلت عن سبب ذلك، يا شيخ مشغول ما عم يقدر يحك رأسه بالبيت، والله من أول ما يرجع من المدرسة إلى آخر النهار بالكتب. وتجلس مع أولئك الطلاب بعد مرور فترة الروضة وفترة المراحل الابتدائية، تجلس معه فتجد الولد فارغ، فارغ. الآن ينادي مختصون مسلمون وغير مسلمين بإعادة النظر بالمحتوى التعليمي. نضع أبناءنا، ننفق عليهم الآلاف، ما عم يقدر الأب يأكل ولا يشرب، عم بصمت كل يوم حتى آخر الشهر وآخر السنة يحط الراتب لابنه ويحط الأسط لابنه بالمدرسة والجامعة، وفي الختام يتخرج كذلك بين قوسين إلا من رحم الله، ولد تافه، بنت تافهة متعودة على التفاهات. ولو جلس عشر معشار عشير ما قضى في المدرسة في محاضن العلم والرياض القرآن لتخرج رجلا بكل ما للكلمة من معنى في أمور الدنيا والدين. طبعا حتى لا أفهم خطأ، أنا لا أدعو لترك المدارس، لكن أضرب نموذجا أشخص مرضا موجودا لابد من إعادة التفكير. لذلك قام البعض كمان بغض النظر هل هو صحيح الآن 100% أو غير صحيح، هذا أمر يحتاج لدراسات. قام البعض من الآباء الآن بتتريك أبنائهم وبناتهم المدارس وباختيار أساتذة متخصصين ليدرسوهم المواد المهمة، وترك المواد التي تجعلهم شخصيات قائمة على التفاهة، فراغ داخلي أدبي علمي ديني، استنزاف للأوقات. قال معاش بدنا المدارس، في البيت يتعلم الأدب، يتعلم العلم، يتعلم القرآن. بغض النظر الآن هذا صحيح أم غير صحيح، أقول لك ما يقوم به البعض الآن، هذا على سبيل المحتوى التعليمي. وإذا أردت أن تبحر أكثر في التفاهة نسأل الله السلامة، فانظر وتأمل المحتوى الإعلامي، المحتوى الإعلامي ما يقدم على وسائل الإعلام. إذا بدنا نتكلم على صعيد، واعذروني على المثال بغض النظر عن الحكم الشرعي المعروف عندنا، على صعيد الأغاني، من يحب سماع الأغاني من الكبار يقول لك إذا نظرت إلى المحتوى الموجود في الأغاني في الستينات والسبعينات والمحتوى الموجود في الأغاني الآن ترى فارقا شاسعا. أقول بغض النظر عن الحكم الشرعي في موضوع الموسيقى وغير ذلك، محتوى الأفلام التي صدرت للأمة، محتوى المسلسلات التي صدرت للأمة، محتوى البرامج الإعلامية التي صدرت للأمة. أما البرامج اللي كانت بالسبعينات والثمانينات والتسعينات والبرامج الموجودة الآن، ما المواضيع التي تطلق؟ ما المواضيع التي تناقش؟ العلاقات المحرمة داخل البيوت، زنا المحارم، الزواج وما يتعلق بالزواج، ما يخجل المرء أن يتكلم به بينه وبين نفسه، كيف نذكره في منبر الجمعة؟ والغريب والعجيب أن المتابعات والمشاهدات والتعليقات والإعجابات لهذا المستوى الساقط من الإعلام. بيقعد المحاضر أو الشيخ أو الخطيب أو المعلم ساعات وأيام ليحضر خطبة الجمعة أو ليحضر محاضرة، تجد المشاهدات والمتابعات عليها بحد معين. تجد شاباً أو بنتاً تخلى عن مبادئه ودينه وحيائه وأدبه وفطرته وأخلاقه، أراد فقط أن يكون ترند، أن يكون منتشر، أن يحصل مال، أن يحصل شهرة، فتراه يخلع ثيابه، تراه يتنازل عن مبادئه، يتحرك ويهتز أمام الشاشة بصورة لا تليق ببنت، واسمه محمد وأحمد ومحمود وخالد، أبناء المسلمين، فقط ليحصل مشاهدات. كنت من كم يوم ماشي في الطريق، فكان أمامي أحد إخوة، يعني رأيت منظر مش طبيعي، فتاة حامل التليفون وعم ترقص في الشارع وهي عم تصور حالة بالتليفون. عم قلت له معقول ما لا شيء؟ قال لي لا يا شيخ، أنت شكلك ما كثير بتتابع على آخر التطبيقات والبرامج. قلت له شو فيه؟ قلت له أكيد هاي قطعا في شيء، مش معقول وافي بالطريق لحالة عم تعمل هيك. قال لا يا شيخ، الآن كثرة المتابعات وما بعرف اللي بنزلوها على التيك توك وبكبوا مصاري عليها وغير ذلك، هاي على حسب المحتوى الذي تقدمه. كل ما كان المحتوى ساقط، كل ما كان المحتوى لا ديني ولا أخلاقي، كل ما حصلت مشاهدات أكثر. أما أصحاب العقول، المفكرون، العلماء، المتخصصون في الدنيا والدين، حتى المحتوى التعليمي لو كان من غير المسلمين، صارت المتابعات والمشاهدات عليه قليلة. يشكو من هذه الظاهرة أيها الحبة في الله غير المسلمين، هم دسوا السم بالعسل ثم انقلب السحر على الساحر. ما زال عند بعض شبابنا شيء من الوازع الديني والأخلاقي والفطري والتربوي، لكن أكثر من سقط في هذا المستنقع اللا أخلاقي واللا ديني هم أبناء الغرب. الآن يأكلون الأصابع ندامة، ماذا نفعل في الشباب؟ الآن الجيل الصاعد جيل فارغ من الأدب والأخلاق والدين والتربية إلا من رحم الله جل جلاله. لذلك الحبة في الله، ما سبب انتشار هذه التفاهة؟ وكيف استطاعوا نشرها بين شبابنا إلا من رحم الله؟ أولا الحبة في الله، غياب الوازع الديني التربوي عندنا. عندما يترك الأب ابنه، وعندما تترك الأم ابنتها لتشاهد ما تشاء، تنظر إلى ما تشاء، لم يربيه منذ الصغر على الرجولة. سيدنا عمر شاف واحد من الصحابة واقف وقفة مش مزبوطة، الوقفة اللي له مبين فيها خنوع، ما مبين فيها رجولة، صرخ عليه، ناداه، قال لا تمت علينا ديننا، أحسن وقفتك، أحسن مشيتك. النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة على الرجولة في المشية. كان صلى الله عليه وسلم فيما وصفه أصحابه في الشمائل المحمدية، كان صلى الله عليه وسلم إذا تنقل، إذا مشى رفع قدمه، بالعمي ما بيتشحوط هو ماشي، رفع قدمه كأنه يتصبب من علي، كأنه نازل من مكان عالي، يمشي مشية الرجولة. ثيابه عندما رأى بعض الصحابة ثوبهم قريبا ما يشبه ثوب النساء نهاه عن ذلك، ثوب يشف بدنك أعضاءك فيه تشبه النساء نهاه عن ذلك، قال له أعد صلاتك. اليوم انتشار التفاهة عذرا منكم حتى فيما يسمى بالموضة، كيف عم بيحلق شعره الحلاقين، وأعتذر من الحلاقين يمكن يزعلوا مني بعض الشباب. الآن أنا ما همي بس هالكم دولار اللي بيطلعه من الحلاقة. الآن أنت إذا كنت موجه صحيح بيجي أنت اللي عندك الشاب صغير، يا حبيبي ليش تحلق هيك؟ هي يعني من توافق بذلك؟ لا فطرة، لا عقل، لا دين، من توافق بذلك؟ هؤلاء الساقطون. طب ثوبك اللي عم ببيع التياب، ثوبك هذا الثوب الممزق، هذا الثوب الذي أنا يا أخواني بشوف أناس ما بيعرف يقرأ إنجليزي بكون، أو مش عارف شو فيه، بقول له أنت عارف شو مكتوب؟ أنت عارف شو مكتوب؟ نحن حتى ثوبنا، حتى مشيتنا، حتى قصة شعرنا، حتى كلماتنا لابد أن تكون مدروسة. تفاهة في كثير من المعايير، تفاهة في كثير من المحتويات. سبب انتشار هذا عدم التربية على الرجولة والعظمة. لذلك الذي يتأمل في القرآن، قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال العلماء هو من القلة الأنبياء القلة الذين أخذوا النبوة في سن الصغر، وآتيناه الحكمة صبيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، تربية للأجيال على القوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكون أحدكم إمعى. سيدنا عمر يقول: إني لا أنظر إلى أحدكم فإن لم يكن له عمل في الدين ولا في الدنيا أكرهه. ثم قال: لا يكن أحدكم سبهللا. إيش يعني سبهللا؟ لا في عمل دين ولا في عمل دنيا. اعذروني إلا من رحم الله، أجمل جلسة اليوم عند الشباب إلا من رحم الله ينصبها الأرجيلي ويحمل التليفون ويقعد الساعات، والله الساعات، بس عم بقلب على الحالات وعم بقلب على المقاطع الصغيرة التي درسوها بمراكز دراسات خبيثة ليقنعوك ويجلسوك، وبعد الساعات تقول له: لا بأس، بس ممكن تخبرني إيش المحتوى اللي طلعت فيه؟ ما شاء الله، بشو ترقيت؟ سيبك من المحتوى الديني، ترقيت بدنياك؟ أنت تاجر بشيء معين قاعد تتابع حتى تطور تجارتك؟ حتى تفرجينا شباب أقوياء في دينهم ودنياهم؟ فيقول لك: ما مش عارف، ما بعرف. لو هذا السؤال كان موجود عندنا، لماذا؟ أنت ليش عم بتشاهد؟ كل ما تشاهده ماذا استفدت منه؟ يا حبيبي ستسأل في 4 أسئلة داخلين بالامتحان، بل هن أساس الامتحان، بل ما في امتحان غيرهم. عندما تقف بين يدي ربك يوم القيامة في 4 أسئلة، شو بدك أحسن من غشك الأسئلة؟ عم نغشك بالأسئلة، عندك اختبار، وهذا الاختبار نتيجته النجاح ورسوب جنة ونار، مش عيد السنة، وعم نغشك الأسئلة. 4 أسئلة، واحدة منهم عن عمره فيما أفناه، عمره فيما أفناه، وين العمر الآن؟ ابن 20، ابن 25، ابن 30، ابن 40، ابن 50. وللأسف حكرر كتير بهالخطبة إلا من رحم الله عشان ما حدا يفهمني خطأ، وللأسف إلا من رحم الله صرنا نشوف ابن 60 وابن 70 وابن 80 عملوا محتوى للكبار بالعمر، صار يمسك التليفون ويقلب ومش منبه، بدل ما في هذا العمر بعد ما جاوز 60 ينكب على القرآن، ينكب على مجالس علم القرآن، صار ما عنده قدرة ينزل على المسجد. ليش؟ مشغول على التليفونات أو على البرامج والمسلسلات اللي بتتجاوز أحياناً 100 و200 و300 حلقة وليس فيها محتوى هادف. هم يعلمون جيداً يا أحبة في الله، كما ذكرنا سابقاً، هم يعلمون جيداً من أنتم، هم يعلمون جيداً قدراتكم، هم يعلمون جيداً إذا قام الشعب من هذه التفاهة وعاد إلى وعيه ماذا سيفعل. لو بتتأمل أركان دينك، ما بدي أحكي عن التطوع والسنن، بس الأركان اللي أنت بتؤمن فيهم يدعونك إلى الجدية، الصلاة وأولها الفجر، أي ساعة؟ هلأ صارت بدك تقوم 4 على 10 وبتكون نايم 11 ولا 12، في جدية تقول لك الصلاة وقت النوم المحبوب لك، قم. لما؟ أريد أن أربيك على الجدية. لا لا، أنا مش قادر الصراحة، ما في لقطع نومتي، لازم 9 10 11 بس. في 2، صومك الشيء المحبوب لك، دينك يربيك على الجدية وعلى عدم إعطاء النفس كل ما تريد. طعام طعام طعام طعام، كل ما تشتهي تشتري، كل ما تشتهي تأكل. قال لك رمضان توقف، مش هيك الموضوع؟ وقف عن الطعام، وقف عن الشهوة شهر كامل، جدية. موضوع الزكاة، مالي مالي مالي مالي بجيابي لمرتي لأولادي، لا لا لا، مش كله إلك، في جدية. هنالك حق للفقراء، أعلم شوي، هنالك حق للدين، أنفق للدين، أنفق للمشاريع الإسلامية، مالك ليس كله لك، جدية. انتقل للحج، لا أنا بيتي إذا ما نمت بالبيت وين تنيمونا؟ بخيم بمنى وبعرفة، وسافر والله أعلم شو بيصير فيه، بدك تروح. إذا معك مال وما حجيت تارك ركن من أركان الإسلام والدين. تغيير البيئة المحبوبة لك، الذي يتأمل أركان الإسلام يتأكد أن الإسلام يبني فيك الجدية ويخرجك من التفاهة. لذلك هم يعلمون جيداً ويحبة في الله ماذا سيحصل لو تركت الأمة التفاهة، لو مر أمام شباب الأمة تلك المحتويات التافهة الساقطة فقلبوها بكل سهولة وقال لن ننظر إليها، لا نضيع وقتي عليها. حتى تأثر أيها الحبة في الله الكثير من إخواننا وشبابنا، وبعضهم أبناء المساجد وبعضهم ملتزمين، فصار كلامهم وحوارهم فيما بينهم كذلك في نفس الأمر. ماذا نفعل أيها الحبة في الله؟ حتى نخرج من هذه التفاهة وحتى نبني جيلا ربانيا بإذن الله تعالى. أولا أيها الأحبة في الله، هنالك نموذج بين يدينا لا نستطيع أن نتناساه أو ننساه. في زماننا شباب كشبابنا، نساء كنسائنا، رجال كرجالنا، لكن لم يتربى أغلبهم أو جلهم أو كلهم على التفاهة، إنما تربوا على الرجولة. انتقلوا معي الحبة في الله إلى شعب أعزل يعيش في بقعة صغيرة يحاربه كل دول العالم بأقوى وأشد الأسلحة، يصبر لأكثر من 8 أشهر على قصف وصواريخ من طيران ومن دبابات ومن أقوى وأجدد أنواع الأسلحة. لولا أن ذلك الجيل لم يتربى على التفاهة، وكما ذكرنا سابقا تربى على الجدية، من مسجده لبيته لعمله لموقفه الديني الواجب عليه في حفر الأنفاق وفي الإعداد والتدرب. هل استطاع أمثال هؤلاء إن كانوا قد قضوا أوقاتهم على محتويات التفاهة أن يصبروا؟ ها هي إسرائيل دخلت إلى رفح وغرقت في أوحال رفح ولا تعرف كيف تخرج. في اليوم الواحد أكثر من 20 أو 30 من يقتل منهم، ووسائل الإعلام تغطي تلك الخسائر التي تلبس بها. ذلك جيل رباني، لأن الخير في الأمة لا ينقطع. صحيح أن الكثير من شباب الأمة غرقوا في أوحال التفاهة، لكن الخير في الأمة لا ينقطع. كيف ذلك ولما ذلك؟ كما ذكرنا فيما سبق، عندما تربوا في محاضن القرآن، عندما تربوا على الرجولة والجدية، من اللحظة الأولى التي يذهب فيها الشاب ليخطب البنت يقول لها: قد أتركك في يوم من الأيام، قد تسمعين أني قد استشهدت، مستعدة للزواج؟ مستعدة، واللي مش مستعدة بيعتذر منك يفتش على غيرك. ترضع الأم ولدها بهذه العقيدة، تربي ابنها بهذه العقيدة. رأيتم عشرات بل مئات الأمهات تفرح وتضحك وتشكر ربها: الحمد لله أنك أمرضتني، ثم تقول: الحمد لله أنك أخذت ولدي، والحمد لله أخذت ولدي الثاني والثالث وأسرت أباهم، الحمد لله، خذ منا حتى ترضى. شعب تربى على التفاهة يفعل هذا؟ مستحيل. لذلك أيها الأحبة في الله، فلنجعل أمثال هذه النماذج التي بين أيدينا نموذجا لنا ولأبنائنا ولبناتنا، حتى نربي أبناءنا ونربي شبابنا بالعظمة. ونحن بحاجة الآن إلى صناعة العظماء، وهم موجودون بإذن الله. ابحثوا عنهم وربوهم تلك التربية، لأن المرحلة القادمة لا يمكن أن يثبت وأن يبقى فيها التافهون، إنما من يستقيم ومن يصبر فيها هم الثابتون العظماء. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ذكرنا في الخطبة الماضية إن كنتم تذكرون أن مؤسسة راند، الخطبة التي كان عنوانها السم بالعسل، أن مؤسسة راند قسمت المسلمين إلى 4 أقسام: الأصوليون، ويتبعهم التقليديون، ويتبعهم الحدثيون أو بين قوسين التنويريون، ويتبعهم العلمانيون. وفيما يتعلق بهذه الخطبة من وسائل نقل القسم الثاني إلى القسم الثالث، لأن التقليديون حتى يصيروا حداثيون، حتى يصير يطرح لك أنه لابد من تجديد النظر في القرآن، ولابد من تجديد النظر في السنة، ولابد من تجديد النظر في العلم والفقه. وهم قالوا فيما سبق، ونحن ما بدنا نأخذ كلام الشافعي ومالك وأبو حنيفة على محمل الجد وأنه مقدس، لابد أن نراجعه، وهم رجال ونحن رجال، كيف يبثون هذه الأفكار؟ من خلال التفاهة في وسائل الإعلام. فترى الرويبضة، ترى التافه، ترى الأصاغر يتكلمون في الأكابر. من النماذج المنتشرة في هذه الأيام التطاول على العلماء، وكما قلنا من وسائل إبعاد التقليديين عن الأصوليين كما هم سموهم، إنشاء الثغرة والفجوة بين العلماء والعوام. كيف يكون ذلك؟ من خلال إنشاء التفاهة في هذه البرامج. فتجد أي إنسان يتكلم على سبيل المثال عن النووي، يتكلم عن ابن حجر العسقلاني، يتكلم عمن شهدت لهم الأمة بالقبول. كان فيما سبق يا أخواني في الله، كما يقول كثير من الكتاب ومنهم غير مسلمين، كان فيما سبق التافه إذا تكلم في حانة وفي مكان يشرب فيه الخمر يشرب كأساً ثم يضعه ثم يتكلم، فلا يسمعه إلا من حوله فيقومون فيضربونه ويسكتونه. هذا سابقاً. أما الآن كل من معه هاتف بيفتح التليفون بيعمل قناة ويتكلم، من يسكته؟ وعدم وجود الضوابط عند الناس، يسمعون ما يشاءون لأي إنسان في أي وقت من دون ضوابط. لذلك لابد من إنشاء الضوابط. وأنصح إخواني وأنصح أخواتي بالابتعاد عن التافهين. بعض الشباب بكون ابن مسجد، بكون مربى تربية صحيحة، أبوه أمه تعبانين عليه، يذهب إلى المدارس أو الجامعات أو صحبة الحي، فبقول له ما فوت على القناة، تفرج على القناة الفلانية، تفرج على القناة الفلانية، فوت على القناة 20-30-100 مليون. شو المحتوى اللي 100 مليون؟ بتفوت على 100 مليون، حدث ولا حرج، حدث أغنية تنزل من ساعة بساعة بتجيب 20 مليون مشاهدة. 20 مليون قد عدد سكان لبنان 5 مرات، وتسمع لكلماتها في شيء ممكن يسمع له؟ ولا شيء. لذلك ابتعد عن التافهين وابحث عن الجادين وصاحبهم، فإن الروح سراقة وإن الطبع يعدي، فإذا صاحبت الجادين أخذت من صفاتهم. أخيراً أيها الحبة في الله، سمعنا جميعاً عن الحملة التي أقيمت على إخواننا السوريين في هذا البلد وموضوع ترحيلهم وغير ذلك. نقول أيها الحبة في الله، هنالك واجب عام أخلاقي إنساني لاسيما ديني، أخلاقي إنساني بفطرة الرجل بفطرة الإنسان، ناهيك عن يكون مسلم وناهيك عن دين الذي نتكلم عنه، سواء المهجر أم المستقبل. العرب فيما سبق في أيام الجاهلية كان الواحد منهم وإن كان على غير دينه إذا قال له أريد أن أكون بجوارك فيدخل إلى أهله وإلى أقاربه وجيرانه وعائلته فيقول لهم فلان في جواري، فمن مسه أو اقترب منه اقترب مني. وهذا ما كان يحدث مع كبار سادات العرب في الجاهلية قبل الإسلام. هذا ما فعله الكثير من أهل مكة عندما خرج أبو بكر رضي الله عنه المعروف من أهل مكة، عندما خرج إلى خارج مكة فالتقى به أحد سادات مكة، قال له يا أبو بكر أين تخرج؟ قال أخرجني قومي لأني أسلمت. فقال له مثلك لا يخرج. لا لا أبو بكر، أنت لا يخرج مثلك. ثم دخل إلى مكة وقال لهم أمام الكعبة أمام الجميع، إن أبا بكر في جواري، إن أبا بكر في جواري. وعندما خرج أهل مكة من مكة مهاجرين إلى المدينة بعدما غصبوا على الهجرة، بعدما ظلموا في بلدهم، بعدما قتلوا وضربوا وعذبوا، قام أهل المدينة قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام واجب النصرة وواجب الاستقبال أن تفعلوا ما يلي. ماذا نفعل يا رسول الله؟ تقاسموهم كل شيء معكم وتستقبلوهم، وهذا واجب الإنسانية، واجب الفطرة، وبعدين واجب الدين. فقام الصحابة ليقولوا لإخوانهم المهاجرين، لأن النبي آخى بين المهاجرين والأنصار، فقام كل واحد من الأنصار يقول لأخيه المهاجري هذا بيتي بيني وبينك اقسمه قسمين، أنت في قسم وأنا في قسم، وهذا مالي بيني وبينك أقسمه قسمين. والأغرب والأعجب من ذلك، وأنا كل ما أقول هذا أقول أنا أنقله لأنه نقل لنا بالسند الصحيح، أما أنا لا أدري كيف قالوه، يقول الواحد منهم: هذه زوجاتي، اختر منهن من تشاء ثم تزوجها. أطلقها ثم تزوجها. هذا الواجب الإنساني الذي إذا جاءك إنسان الآن، ولو كان نصراني، ولو كان يهودي غير مقاتل عم يتكلم، ولو كان بوذي، جاء إليك وقال: أنا هربت من ظلم، هل لك أن تجيرني؟ فواجبك أن تقول له: أهلا وسهلا. وكذلك بالمقابل، واجب المهجر أن يلتزم بآداب وعادات وتقاليد وقوانين البلد الذي جاء إليه. هذا لا يتكلم فيه أحد، هذا من الأمور المتفق عليها. أما أن يحول الأمر من خلال تحريض من أجل طائفة أو من أجل دين أو من أجل مذهب أو غير ذلك ليفترى على أناس مغلوبون ينزل من بيته إلى عمله لا يؤذي أحداً ولا يتكلم مع أحد ليلاحق ثم يرمى إلى أماكن لا يعلم بها، هل يقتل أم يعذب أم غير ذلك، فهذا يا الأحبة في الله فيه مخالفة لدين الله، وهذا فيه نهي شرعي. لا بد أن يكون الجميع تحت سقف القانون العادل. لا بد من ملاحقة الفاسدين، نعم، كل الجنسيات وكل الطوائف وكل المذاهب، لا بد من ملاحقة الفاسدين، كل من يفسد في هذا البلد، كل من يؤذي في هذا البلد، كان لبناني ولا كان سوري ولا كان فلسطيني ولا سوداني ولا مصري، يتوقف ويقول له: أنت تفسد، أنت تؤذي. لكن أن يقول الأمر، أن يكون الأمر بالسواسية بين الجميع، وإلا والله الذي لا إله إلا هو، نعرض أنفسنا لعذاب وعقاب رباني في بلدنا أكثر من المصائب التي هي أصلا موجودة. قبيل، إذا بتتذكروا، هذا بس من باب المقاربة والعلم عند الله، قبيل إعلان منع الفلسطيني بال2018 قبل الأزمة والكورونا من العمل ووضع الأموال في البنوك وغير ذلك، قام كل الإخوة الفلسطينيون بنزع أموالهم وتخريجها للخارج. بعدها بنفس السنة صارت الثورة وصار الانهيار المالي وصارت المصائب التي نجني نتائجها حتى الآن. علمه عند الله بالوصل، أنا لا أدعي العلم بالغيب، لكن ما من ظلم يقام على شعب إلا يبتلي الله جل جلاله الظالم بمن يظلمه وبمن يعاقبه. لذلك نقول: لابد من تطبيق القوانين العادلة على الجميع، ولا بد من القيام بأمر الله جل جلاله علينا بمعونة من جاء إلينا. فليس النجاشي الذي استقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنا ببعيد، جاء إليه أصحاب النبي هربوا من ظلم وبطش أهل مكة وقالوا له: إننا ظلمنا في مكة، فاستقبلهم وكان على غير دينهم وتركهم، ولا ينسى ذلك النبي له صلى الله عليه وسلم حتى دعا له ودخل في الإسلام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك صادقا إلا نصرته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا جبار، يا قوي، يا مان الخائفين، يا ملاذ الخائفين، يا ملاذ المستضعفين، كن مع إخواننا المستضعفين في غزة الحبيبة وفي رفح. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدام المجاهدين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. لا تجعل لليهود الغاصبين في غزة راية، واجعلهم لمن بعدهم آية، وارزقنا نصرتهم فيما نستطيع يا رب العالمين. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، أخرج شبابنا وبناتنا من التفاهة إلى الجدية، واجعلنا نربي أبناء وشبابا وبنات عظماء ينصرون دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.